عن صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رواه أحمد ومسلم صحيح. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء عند أحمد ومسلم ويزيد ما شاء، وصلاها ستا كما في حديث جابر بن عبد الله رواه البخاري في تاريخه، وكذلك رواه الترمذي في الشمائل، كان الأولى أن المؤلف يعرف إليه، رواه الترمذي في الشمائل عن أنس وإسناده صحيح. صلاها ستا وأكثرها ثمان لحديث أم هاني أن الرسول عمل فتح صلى ثمان ركعات سبحة الضحى رواه الجماعة. في رواية أبي داود لهذا الحديث قال يسلم من كل ركعتين، يسلم من كل ركعتين، لكن رواية أبي داود ضعيفة لئلا تعتمد عليها. طيب من الصلاة يصلي أربعة ويزيد ما شاء، واحد يقول طب لي أنا ما قيلش ما شاء دي بالثمانية اللي ذكرت في حديث أم هاني، ها؟ صحيح، لأنه وصلها مرة ركعتين ومرة أربعة ومرة ست ومرة ثمان، واحد يقول طب ده آخر حد وصل له النبي عليه الصلاة والسلام، فلا نزيد عليه، نقول لا. في حديث عمرو بن عبسة عند مسلم وأصحاب السنن، فإذا صليت الصبح فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح. في إيه يا جماعة؟ يصلي ما شاء. آه صحيح يصلي ما شاء. طيب. ولا يشترط تعيين الصلاة، فإن الوقت يعين الصلاة. واحد مصلي الفجر ومصلي سنة الفجر وقاعد قال الأصحاب الشمس طلعت، وتوضى وصلي، هيصلي إيه؟ بس شوف الوقت يعين الصلاة وإن ذهبت عن ذهن صاحبها. واحد صلى العشاء وصلى سنة العشاء بعدين وجنب الليل يصلي، بيصلي ها؟ إذا الوقت يعين الصلاة. إيه صحيح. لا يا أخي، وهل يمكن أن يصلي بدون نية؟ قلنا قبل كده أن النية لا يمكن أن تتأتى بغير علم، لا يمكن، وإلا كان تكليف ما لا يطاق. ها؟ واحد راك في ريحك في الدوبيس من بلدكو جابلته في القاهرة يقول رايح فين يا إبراهيم؟ قال لك والله مش عارف. الله جاي من قبل الشيخ على القاهرة وراك ما تقولش عارف رايح فين، يبقى ايه؟ مجنون. ليه قلنا مجنون؟ لأنه مجنون هو الذي لا تتأتى منه نية. ينفع تجيب راحت في الشيخ تقول له سلاح فين يقول لك والله مش عارف؟ ينفع؟ لا. الإنسان لا يتحرك إلا بعلم. جماعة مقابلينك بيقول لك إيه؟ اركب اركب اركب، رايحين فين بس يا جماعة؟ بس اركب يا أخي اركب بس. وصلوا بتأخر البلد، انزل، أيوه رايح هنعملوا إيه يعني؟ هنصلوا الجنازة على فلان. كده؟ طيب، لو قال لك اركب، قلت له أعرف فين؟ قلت له قال لك إيه؟ قال لك هنصلوا الجنازة على فلان. ايه الفرق بين الاولى وبين الثانية؟ ها؟ ولا يحصل الاجر ولا لا يحصله؟ لانه يسعى في الصلاة على الجنازة، مش كده؟ طيب بعد ما وصل هناك قال له اخونا في جنة نصلي عليه. يبدأ في العقد النية قبله لم يقع له أجل شيء. ولذلك لو شوف فرق بين اللي يقول له رايح فين ويركب العربية وهو مش عارف هو رايح فين، في نية للصلاة أصلا لعدم العلم، لعدم العلم اشتريت. فلا يمكن أن توجد نية بدون علم، لا يمكن، لأن أصل النية مركب على العلم، وجد العلم توجد النية، ما فيش علم ما فيش نية. أنت جاعد وناوي بعد ما تخلص الدرس الطويل مش كده؟ ها؟ النية دي اللي بتحركك وتمشيك. الحديث كله أسانيده فيها كلام، لكن بالمجموع يصل لدرجة الحسن. من أسانيده عند الطبراني والحاكم والطبري وغيرهم، بعض الأسانيد فيه مرسلة، وفي بعض الأسانيد فيه مدلسة، وفي بعض الأسانيد فيه منقطعة، لو انجمع كلها على بعضها ترتفع. نعم يصلي ما شاء الله بعد طلوع الشمس في الروم حلا قبيل وقت الزواج بخمس دقائق يصلي ما شاء الله. فبدو دش احنا قالوا ثم صلي ما بدلك، ايه صحيح ما بدلك نفس ما شاء الله. ويجي معنا حديث عبد النعفسة بكرة ان شاء الله. قال وقتها من خروج وقت النهي الى قبيل الزواج لحديث، قال الله تعالى ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره، وهو خمسة إلا النهاج، بل الصحيح رواه الترمذي فقط وله شاهد عند أبي داود. خمس دقائق ابن آدم لا تعجزني اركع لي في أربع ركعات من أول النهار أكفيك آخره، لا تعجزني يعني لا تعجز تصلي أربع ركعات. فهل الأربع ركعات في الحديث المراد بها الفجر وسنة الفجر، ولا المراد بها طوال الظهر؟ ليه؟ لا ها ها أربع ركعات من بدون تفصيل، يعني أقول له ابن آدم اركع لي ركعتين ثم ركعتين؟ لا يا أخي، هذا ليس من أسلوب العرب. الحديث فيه كمية ابن آدم، طيب اركع لي أول ركعة أربع ركعات من أول النهار، أول النهار بعد الشروق، ويحتمل بعد الشروق ويحتمل بعد الفجر، لأن أول النهار يأخذ بأذان الفجر وينتهي بأذان المغرب، ويدخل الليل بالمغرب وينتهي بأذان الفجر. بس إذا كنت أشوف مصطفى تخطيط يقول إيه؟ هل المقصود بالأربع ركعات صلاة الضحى ولا الفجر ركعتين وسنة ركعتين؟ طب ليه ما يكونش مقصود به الفجر؟ من صلى الفجر فهو في ذمة الله، وستوافق ذمة الله مع أكفك آخر. يا أخي شوف، حتقول الضحى تجيب دليل، حتقول الفجر والسنة تحته تجيب دليل، لابد من القرينة ترجح بها. نبي المزاج، أنتوا عارفين ما مشوش في العلوم في المسائل الشرعية المزاج إطلاقا، ولا بالتشهي ولا بالهوى ولا الكلام ده كله، لابد من دليل، لابد. هل حد عنده دليل يرجح به أنها أربع ركعات الضحى أو مقصود به سنتين سنة الفجر وركعتين الفجر؟ اركع لي. جماعة قالوا المراد بالأربع ركعات سنة الفجر والفجر، والاختيار شيخ الإسلام تيمية، ويؤيده قوله فهو في ذمة الله لقوله في الحديث أكفك آخرة. خلاص. وجماعة قالوا المقصود بهم إيه؟ الضحى ولم يأتوا بدليل، والراجع الراجع الراجح في هذه المسألة لا هذا ولا ذاك، لأنه ليست هناك قرينة مرجحة، لكن من أراد هذا الفضل يقينا يصلي الفجر والسنة ويصلي أربع ركعات من الضحى. هو ده المرجح. اللي قال ان هو الفجر لم يأتي بدليل، لان الحديث محتمل واحتماله لكلا الطرفين قوي، لا استطيع ان احنا نقول ركعتين الفجر والفريضة، ولا نستطيع ان اربع ركعات الضحى. لا لا، مفيش قرينة تؤيد احد الاحتمالين، لكن واحد يقول انا عايز احصل الاجر تصلي الفجر والسنة وصلي أربع ركعات من الضحى، يبقى دخلت في الفضل يقينا. وهي دي المواضع اللي بنقول عليها يا جماعة أحيانا يأتي فيها المجتهد ويسلم يقف بقى في دليل احتياطا للفضل يصلي الايه. طب هل الاحتياط هنا يمشي بمشي يمشي وبقوة؟ وهذا فيه رد على كلام الشاطبي في الموسطاء، لما قاعدة احتياط في الدين دي خدها ورماها بالشارع، مش حاجة دي اسمها احتياط، وده لا يمكن، لأن تزاحم الأدلة أحيانا مع وجود عدم القرينة اللي ترجح بيها يجعلك تحتاط رغم أنك. طيب أول النهار يبدأ، أول النهار وبعد أذان الفجر أول النهار يطلق عليك من أول النهار، يطلق عليك من أول النهار. قبل الزوال بثلاث دقائق الوقت اللي تتعامل فيه الشمس على الأرض، ولا يكون للشيء ظل إلا أسفله فقط. العلة جاء في حديث منصوصة، جاء منصوصة في حديث عمرو بن عسر قال فإنه حينئذ تشجر جهنم، وبالتجديد تشجر يوقد عليها. وقلنا إن الحكمة أن هذا وقت غضب من الله تبارك وتعالى، فلا يشرع فيه الدعاء في السجود لأنه وقت غضب يحمى على جهنم. يحمى على جهنم ياخذ 3 4 دقائق، وهي جهنم تحمى بجد ايه في يد ايه تفور النار في يد ايه في دقيقتين، لما يجب تحسب وقت النهي تجد مع تحرك الظل 120 ثانية دقيقتين. يوقد على جهنم كل يوم في دقيقتين دقيقتين فقط، فهذا وقت غضب لا يشرع فيه، لا تشرع فيه الصلاة وقت غضب. هذا استثناء الجمعة العامة، هذا استثناء في البخاري. وقت الغضب لا، وقت غضب الله لا. شوف، هل هذا الوقت وقت طارئ ولا كل يوم؟ طيب، إنما لو وقت طارئ مثلا كمنع الاستسقاء والزلازل وغيره لا نشرع الصلاة والدعاء والتضرع وغيره، لكن هذه علة على علة تنبطها العلماء. لما دخل القوم على ابن عباس الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا، لا لا طيب الرواح في اللغة على ما يطلق طيب من راح يوم الجمعة في الساعة دي. مع أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال، وزي قال حذيفة عقبة بن عامر مسلم فروحتها بعشي، كنا نتناول رعاية الإبل فلما جاءت نوبتي روحتها بعشي. فالأول النهار يطلق عليه أول النهار من بعد الفجر إلى الزوال، والحديث ليس فيه تحديد مثلا يا ابن آدم وكع لي أربع ركعات وقت الضحى مثلا، ولذلك بعد طلوع الشمس يطلق عليه أول النهار، يطلق عليه أول النهار. فيش قرينة ترج، فيش قرينة ترج، إلا أن شاء الله تبارك وتعالى ونقف على قرينة نرجح له، وإلا فمن أراد الفضل الأكيد في الحديث فلا بد أن يأتي بالأربع ركعات فجر والسنة وكذلك أربع ركعات الضحى. ولا يشترط طيب وأفضله إذا اشتد الحر طيب طيب تصلى أربعا متصلة ولا تنتين وتنتين لا في الضحى صليها أربعة متصلة ولا اثنين اثنين. ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على أن الرجل صلى بالنهار أربع ركعات متصلة. كل من قال بجواز الأربع متصلة بالنهار لم يأتي بدليل ولم يثبت عن رسول الله أنه صلى بالنهار أربع متصلة ولا بالليل ولا بالليل. صلاة الليل والنهار مثلا الزيادة في صححها الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى، وهي تؤيد كل ما صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ركعتين. فمن قال بجواز الأربع النهار لا تنتهي. وأفضله إذا اشتد الحر لحديث صلاة الأولين حين ترمض الفصال، الفصال جمع فصيل وهو ولد ماقة صغير فسر بوجهين، يرمض الفصيل يقفز من على الأرض من شدة الحر أو يكون باركا فإذا اشتد الحر قام من على الأرض يشتد الحر. فأفضل وقت لصلاة الضحى هذا اللي مش مشغول، أفضل وقت لصلاة الضحى عندما يشتد الحر يعني في الصيف مثلا الساعة 12 قبل طول الساعة إذا اشتد الحر. الساعة مش تقدمي حر، لا الساعة حوالي 9:30 10 يكون الحر اشتد صحيح، لكن هو لا يستطيع وما عندوش وقت يجوز ما يركعها من أول النهار بعد طلوع الشمس وقد حصل الرجل وقد حصل الرجل.